وكذلك عثرنا عليهم يعلمون أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذا تنازعوا بينهم أمرهم فقالوا بينوا عليهم يا رب أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رباع من كلهم يقولون خمسة سادسهم كلهم ويقولون يقولون سبعة وثمانون كلهم ربي أعلم بعدتي ما أعلم إلا قليل فلا تمارسهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فلا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت فقل عسى أن يهدي ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا تسعا إلا وأعلم بما لبثوا لو غلبوا السماوات والأرض أبصر بي وأسمع ما لهم من دوني من ولي ولا يشرك في حكمي أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا